أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم تسمية المدينة بيثرب؟ أحسن الله إليكم. يثرب تسمية المدينة كره بعض أهل العلم، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى حكى ذلك عن أهل النفاق: يا أهل يثرب لا مقام لكم. وجاءت في الأخبار ما يدل على هذا المعنى، وذكروا في هذا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه أحمد: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، رواه. ولكن حديث ضعيف من طريق يزيد بن أبي زياد. وسنة أن تسمى المدينة ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا أنفسهم عن نفسه. كذلك الدار الذي تبوأ الدار والإيمان سمها الله المدينة، وسمها الدار الذي تبوأ الدار والإيمان. وهذا الاسم هو الاسم الإسلامي الذي يشرع أن تسمى به. وتسمية يثرب كما تقدم خلاف ما جاء في السنة وكذلك في القرآن. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه السلام قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، يقولون قال وهي المدينة، المعنى أن هي المدينة وليست كأنه يقول يقولون يثرب وهي المدينة، مع أن اسمها المدينة. ثبت في صحيح مسلم من حجاب سمرة: إن الله سمى المدينة طابة. وكذلك في صحيح مسلم في حديث طويل في حديث الجساسة الذي روى تميم الداري رضي الله عنه في آخره، أن النبي عليه السلام جعل يضرب بيده على المنبر ويقول: إنها طابة، إنها طابة، إنها طابة. وجاء في الحديث قد إن الله سمى المدينة طابة، وهذا هو المشي. إذا كان سمها طابة سبحانه وتعالى فإنه يشرع أن تسمى طابة، فهذا هو اسمها. وجاء أيضا في صحيح البخاري حديث حميد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أقبل على المدينة قال: هذه طابة، وقال: هذه طيبة. هذا هو الذي ثبت في الأخبار، وهذا هو الأكمل وهو الأولى والأفضل. وتسميتها بذاك الاسم خلاف الأولى، ومن العلم من كرهه لما تقدم. نعم أحسن. وقيل قبل ذلك أيضا إن يثرب من التثريب، قيل إما إن من التثريب وهو التعيير، أو من الثرب وهو الفساد، من الثرب وهو الفساد. وكلاهما معنيان من جهة الاشتقاق يحسن عدم تسمية المدينة بها مع ما تقدم. نعم.